الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلوقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله ونرى أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم وبراءة عائشة ونمسك عما جرى بين الصحابة ونراهم مأجورين. قال في الشرح ونرى أي نعتقد نحن أهل السنة ونرى أي نعتقد أن خير البشر وعبارة جمع الجوامع أن خير الأمة أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليهم وسلم أي وبعد خواص الملائكة وبعد خواص الملائكة أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة نبينا. هذا خير البشر بعد الأنبياء وبعد خواص الملائكة. سيدنا أبو بكر ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ وقال أبو بكر فعمر فعثمان فعلي على وفق ترتيبهم في الخلافة يكون فضلهم يعني فضلهم عند الله سبحانه وتعالى. أما سيدنا أبو بكر فالدليل من القرآن قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهذه الدلالة أن الآية رتبت المذكورين في الفضل ترتيبا من الأعلى إلى ما بعد، فبدأت بالنبيين وثنت بالصديقين وثلثت بالشهداء وربعت بالصالحين أي من غير الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله ما في خلاف، ولم يختلف أحد في أحد في الأمة لم يختلف أحد من الأمة في تسمية سيدنا أبو بكر صديقا، وهي رتبت المذكورين على حسب مكانهم في الفضل من الأعلى. قالت من النبيين والصديقين. والنبيين أفضلهم سيدنا محمد، واتفقوا على تسمية أبي بكر صديقا فيكون بعد النبيين، فيكون بعد النبيين. كما أن الإجماع منعقد على ذلك، يعني نقل الإمام أبو المظفر السمعاني الإجماع على فضل أبي بكر وأن فضله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خليفة أبو بكر خليفة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا أجمعوا على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يخالف أحد، إن من تخلف عن السقيفة لم يذكر عنه وفاق ولا خلاف. ثم بايعوه بعد ذلك، علي بايعه بعد ذلك، وغيره ممن لم يكن في السقيفة بايعه بعد ذلك، وأجمعت الأمة على طاعة أبي بكر رضي الله عنه، فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وهل فيه نص؟ العلماء مختلفون في التنصيص على أبي بكر، لكن في النصوص شواهد كثيرة تدل على أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الله عز وجل وباختيار المؤمنين، فكأنه جمع بين اختيار الله له واختيار المؤمنين له. اختيار النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختاره خليفة عنه في الصلاة أو نائبا عنه في الصلاة، أرسل إليه وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي. وصلى أبو بكر بالناس الأيام الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة فيما جاء في الحديث عند الدارقطني وغيره، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. وأيضا الإمامة هي نيابة في أمور الدين والدنيا، في أمور الدين والدنيا لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة لحفظ السبل وتأمين الناس وإقامة الحدود ورد العدو إلى غير ذلك من المصالح الكبيرة التي تحتاجها كل أمة في موضوع نصب أمير أو حاكم. وجاء في الحديث أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تأتيه، يعني وعدها أن تأتيه، فقالت إن لم أجدك تعني الموت، يعني وأنا رجعت إليك ولم أجدك، فقال لها فأتي أبا بكر، إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. هذا وأيضا جاء في الحديث أن طبعا أصل الحديث في البخاري ومسلم ورواه البيهقي، أن عائشة رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم حين بدأ به، يعني آخر الأيام عند بداية المرض، فقال فقلت ورأساه، قالت ورأساه، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك وأنا حي فكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت والله لا أراك إلا معرسا ببعض النساء كذلك اليوم، يعني حدثت لها غيرة، فقالت غيرة يعني قالت وهي يعني فيها غيرة، فيها غيرة، والله ما أراك إلا معرسا لبعض النساء آخر اليوم. فقال بل أنا ورأسا، ادع لي أباك وأخاك حتى أعهد لأبي بكر، ادعي أباك وأخاك حتى أعهد لأبي بكر، حتى أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون. هذا الحديث فيه معنى أن اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان باختيار الله واختيار النبي واختيار المؤمنين، يعني لم يكن بإجماع المسلمين فقط. وقيل هل بالنص أم بالإجماع أم باختيار الأمة؟ لا، بالنص، والنص من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وباختيار الأمة معا. ما المانع من تضافر هذه الدلائل على خلافة أبي بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والجميع كان يدعوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدلائل اللطيفة أيضا التي استدل بها العلماء على صحة خلافة أبي بكر بل وعمر رضي الله عنه آية في القرآن، كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. قال الآية فيها أمر، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال والمسلمون دعوا إلى قوم أولي بأس شديد وهم قوم بني حنيفة، لهم قوم مسلم الكذاب، يقاتلونهم لا يطلبون منهم الجزية، لأن الآية قالت تقاتلونهم أو إذا ما في جزية. فقال كان هؤلاء الذين ادعى فيهم مسيلمة الكذاب النبوة، فدعاهم أبو بكر، دعا أبو بكر الأعراب والمسلمين إلى قتال هؤلاء، وكانوا أولي بأس إيه شديد، وقاتلوهم لا على الجزية ولكن على الدخول في الإسلام، قاتلونهم أو يسلمون. قالوا لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد ذلك في عهد عمر حينما دعا الأعراب والمسلمين إلى قتال الفرس والروم، فدل على صحة خلافة أبي بكر وعمر لقوله تعالى فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. فهمتم من وجه الدلالة؟ كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وهم دعوا إلى قتال قوم أولي بأس شديد وهم بني حنيفة، وبعد ذلك الفرس والروم، تقاتلونهم أو يسلمون. ثم إن الروم كانوا يدعون إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، لكن الذين دعوا إلى الإسلام فقط أو القتال هم بنو حنيف المرتدون، فتقاتلونهم أو يسلمون، وكان ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدل على قوله فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا أمر من الله عز وجل بطاعة أبي بكر الصديق. وهذا فرع عن خلافته. لماذا ذكر هنا يعني هذه المسألة وهو يتكلم على العقائد؟ قال: ونرى أن خير البشر بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعد ذلك خواص الملائكة: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي. حكي عن قوم تفضيل العباس، كأن هذا الكلام هنا ذكر للرد على ابن الراوندي. لم يحكى، قيل حكي عن قوم، لكن بالبحث هو كان ابن الراوندي المتوفى سنة 298 من الهجرة، هو الذي قال ان العباس هو الافضل، العباس هو افضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال قياسا على الميراث، لأنه هو وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في أثر عن سعيد بن المسيب أنه قال، يعني أورده حديثا، يعني العباس خير هذه الأمة وارث النبي صلى الله عليه وسلم وعمه. وهذا الحديث في مستدرك الحاكم، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، يعني الذهبي وافق الحاكم على صحة إسناده، وإن كان هو مرسل كما ترون. العباس خير هذه الأمة وارث النبي وعمه. والعلماء قالوا إن هذا الحديث أولا لا يعارض الأحاديث الصحيحة والآيات التي ذكرناها، الأمر الثاني أنه على فرض صحته فهو متأول، وبخاصة بدليل ماذا؟ بدليل أننا سنتأول، ضروري سنتأول قوله وارث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس وارثا لأن الأنبياء لا يورثون. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. إذن فهو وارث في معنى آخر، يعني وارث في العلم، وارث في التصديق، وارث في يعني، أو هو في مكان الوارث لو كان هناك ميراث، وإلا فالأنبياء لا يورثون. فدل على قضية أن الوراثة ليست وراثة خلافة، ليست إيه؟ خلافة. فلأن النفس وارث النبي صلى الله عليه وسلم متأولة، فيلزم تأويل الحديث. فذكر الإمام ابن السبكي من قبل، والإمام زكريا الأنصاري من بعد، هذه المسألة للرد على ابن الراوندي، وللرد على الشيعة الذين يقولون خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. ولا شك في خيرية سيدنا علي، وأنه من خيرة الناس ومن أفضل الناس ومن الخلفاء الأربعة، إلا أن فضله لا يساوي فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا بصريح كلام علي رضي الله عنه، فإن روى عنه ابنه محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي، ولكن ليس من فاطمة، فنسب إلى أمه محمد بن الحنفية حتى يتميز عن أولاد علي من فاطمة رضي الله عن الجميع. فقال: سألت أبي من أفضل الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر. وفي رواية قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت: ثم أنت؟ فقال: لا، إنما أنا واحد من المسلمين. لا إنما أنا واحد من المسلمين. وكان في الصدر الأول يفضلون أبا بكر بالإجماع، ثم عمر ولا خلاف، ثم اختلفوا في علي و ثم اختلفوا في علي وعثمان أيهما أفضل. فالبعض كان يفضل عليا والبعض كان يفضل عثمانا رضي الله عن الجميع. ثم استقرت الأمة بعد ذلك إجماعا على أن عثمان مقدم على علي في الفضل رضي الله عن الجميع. قال فعمر رضي الله عنه، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم قال بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة سيدنا أبو بكر الصديق فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ويقصد بالضعف هنا قصر المدة، هكذا فسرها الشراح، يقصد بالضعف قصر المدة وانشغال سيدنا أبو بكر، انشغال سيدنا أبو بكر أبي بكر بحرب المرتدين لو لم يتفرغ للإصلاحات ويعني إدارة الأمة من داخله، إنما كان لقد سيدنا أبو بكر عمر دون الدواوين واتسعت الفتوحات لأن مدته قد طالت، ولأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه مهد له جعل هناك استقرار في الأمة، لما كان الأمة كانت يعني ثائرة في مسيلمة الكذاب وغيره، سيدنا أبو بكر أنفق 11 جيش في دفعة واحدة مرة واحدة، أنفق 11 جيش 11 جيشا، كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. كان هذا الأمر شغل سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر تولى سنتين وأشهر. فهذا معنى الضعف، ولذلك قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له لأنه قام بما عليه، وجعل هناك استتباب للحال والأمر. تمهد لأبي بكر لعمر رضي الله عنه أن يخرج عن نطاق الجزيرة ويفتتح الفتوح ويوطد أركان الدولة ويتخذ يدون الدواوين وإلى غير ذلك من الأعمال العظيمة التي قام بها سيدنا عمر رضي الله عنه. قال فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف الذنوب الدلو والله يغفر له. ثم استحالت غربا، يعني تحولت الدلو اللي هي الذنوب إلى غرب، الغرب هو الدلو العظيمة جدا، يعني بعد ما كان الذنوب يعني دلو صغيرة صارت دلوة إيه؟ كبيرة جدا. ثم استحالت غربا، يعني تحولت إلى غرب وليس ذنوب. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. وفي يفري فريخ لكن ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعقل، يعني ملأ الأرض مياه حتى ضرب الناس بعقل. هذا في البخاري. قال الإمام البيهقي نقلا عن الإمام الشافعي في التعقيب على هذا الحديث قال ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء وحي. في بعض العلماء ذهب إلى أن خلافة سيدنا أبو بكر لم تكن بنص وإنما كانت باختيار الناس، وعلى أي حال هي ثابتة، إنما خلاف في الطريق كانت بالنص أم كانت إنها باختيار الناس، يعني ذهابا إلى قول عمر رضي الله عنه إن أستخلف فقد فعله، قول سيدنا قول عمر لما طلب منه الاستخلاف قال إن أستخلف فقد فعله من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول الرسول لم يترك الترك التام يعني، ولكن الرسول أومأ أشار يعني، وإن لم تكن الأحاديث التي سقناها نصا في الموضوع إلا أنها، وكان المسلمون لا يحتاجون إلى هذا التنصيص، إنما يحتاجون إلى الإيماء والإشارة، والإشارة الواضحة والإيماء البين يعني، وليس الإيماء الخافي في الاستخلاف في الصلاة، في فأتي أبا بكر، في هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الأنبياء وحي، في قوله لعائشة حتى أعهد إلى أبي بكر بل أن يتمنى متمن أو يقول قائل ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ربما يشير إلى أنه ليس النص يعني استخلفوا بعدي أو وليكن بعدي أبو بكر، المسلمون كانوا يحتاجون إلى هذا، كانوا من الحنكة ومن الذكاء، ثم أشار إليهم يعني كأنه بيّن لهم الاختيار من بعيد وهم قد طبقوه، فهموه وطبقوه، فاجتمع الأمرين معا، هذا فهمي لقوله وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم النص على الخليفة. طبعا هذا الخلاف لا يؤثر في شيء. ثم بعد ذلك كان سيدنا عمر، ثم بعد ذلك سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان. العلماء وفي شرح هذا الأثر يقولون هذا في حكم المرفوع بإضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا روى البخاري عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قلت ثم من؟ قال عمر، قلت وخشيت أن يقول عثمان، هذا ذكرته من قليل، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وأيضا جاء في أبي داود والترمذي عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، يقول للناس المسلمين، فقال رجل أنا رأيته كأن ميزانا نزل من السماء، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت أبا بكر، يعني النبي كان أرجح من أبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير بقى الكراهة يعني أن هذا الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح، أولا الكراهة وظهورها منه صلى الله عليه وسلم أولت بتأويلات، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يحب أن يظهر في ذلك الوقت هذا التفاضل كحديثه لا تفضل بين الأنبياء، مع أن الفضل ثابت، الفضل ثابت، الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال لا تفضل بين الأنبياء حتى لا يكون هناك تحزب، وناس يتحزبون لهذا وناس يتحزبون لهذا وكذا، لأن هذا يؤدي إلى وجود بغض أو وجود تنافر أو وجود يعني بين المسلمين، أو يكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الميزان أنه كان يود أن يستمر من باب حديث رحم الله أخي موسى لو صبر حتى قص علينا من أمرهم في أمر القدر، سيدنا موسى يعني حضر ثلاثة مواقف اللي هو موقف السفينة والغلام والجدار، فكان النبي يقول لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، فكنا نريد أيضا لأن هذا بيان من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا بيان من الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن عبد البر ينقل ما ذكره الإمام ابن السبكي إجماعا، فيقول إجماع أهل السنة على أن أفضل الناس بعد النبوة أبو بكر ثم عمر، ووقف أوائلهم في عثمان وعلي في الصدر الأول، قال فأما اليوم كأنه خلاف آل إلى إيه؟ إلى إيه؟ فلا يختلفون أن الترتيب ثم علي، قال وعليه عامة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل وهلم جرا. هذا التفضيل النهاية هل هو قطعي أم ظني؟ وهل هو في الظاهر والباطن أم في الظاهر فقط؟ الإمام الأشعري يقول هذا التفضيل قطعي، قال سيدنا أبو الحسن الأشعري وهم في الفضل على ترتيبهم في الإمام، والذي قال هذا التفضيل يعني ظن غالب الظن الإمام الباقلاني قاضي أبو بكر الباقلاني، ولكن هذا الخلاف إن قلنا لا يصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فأما إن صححنا إمامة المفضول مع وجود الفاضل فلا سبيل إلى القطع بتفضيل البعض على البعض في هذه المسألة. لا يعني تتفرع مسألة أخرى في هذا المقام قبل أن ننتقل، وهي من سب الشيخين. بعض العلماء يذهبون إلى أن من سب الشيخين فهو فاسق، لأنه سب من مدحه الله سبحانه وتعالى أو مدحهم الله عز وجل، والبعض ذهب إلى التكفير لأنه بذلك يكون مكذبا لنصوص صريحة صحيحة. الله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.